ربنا تسأل عن النمس المدعون فاعله، وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. النمس هو أخذ شعر الحاجبين، أخذ شعر الحاجبين سواء بقص أو بنت أو بحلق أو بإزالة المواد المزيلة للشعر، كل هذا من النمس الملعون من فعله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك من غيرها لأن يزيل شعر حواجبها. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يحمل بني آدم عليه، قال: ولا أمرنهم ولا يغيرن خلق الله. وإزالة شعر الحواجب هذا من تغيير خلق الله الملعونة من فعلته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. مع الأسف حشى هذا من نساء المسلمين، خصوصا التي امتنين بكشف الوجوه، فإنك ترى على وجوههن القبح والتشويه لإزالة هذا الجمال الذي خلقه الله لها. ثم من العجب أنها تجعل مكانه شيئا من الصبغ الأخضر. أيهما أجمل بالله عليكم؟ هذا الشعر الذي خلقه الله في مكانه المناسب، أو هذا الصبغ المشوه الذي تضعه على حاجبها؟ ولكن الشيطان لعنه الله يريد إغواء بني آدم. جزاكم الله خيرا.